جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت سيول أن القوات العدوانية الأمريكية أدخلت الأعتدة اللازمة لنشر السات إلى قرية سوسون لناحية تسوزون بقضاء سونجو من محافظة كيونغسان الشمالية يوم 20 من هذا الشهر. تخوض اللجنة التدبيرية لأهالي مدينة كيمتون لمعارضة نشر السات نضال الاحتجاج مصرة على أن إدخال الأعتدة اللازمة لنشر السات من قبل وزارة الدفاع العميل والجيش الأمريكي هو أمر غير قانوني بكل وضوح. من جهة أخرى جلبت أمريكا مؤخرا الأعتدة الخاصة بالحرب البيوكيميائية إلى المرفأ الثامن في ميناء بوسان آليا وهو المنشأة المختصة بالجيش الأمريكي تلو إدخال كمية هائلة من المذخرات الاستراتيجية النووية إلى كوريا الجنوبية ومحيطها.